الحجاب مش فرض، الحجاب مش فرض، انا مقتنع ان الحجاب مش فرض، اقنعوني ان هو فرض، اقنعوني ان ربنا قال ان انا اغطي راسي. هاتها لي من المصحف، هات لي المصحف دلوقتي وطلع لي كلمه حجاب، ريح قلبي وريح الصراع اللي في الضمير اللي جوايا. هات لي من جوه ان ربنا قال لي غطي راسك، فين دي؟ لا، ربنا ما قالكيش في القران غطي راسك، امال ايه؟ ربنا في القران بين لك كل سنت في جسمك تعملي فيه ايه. فين الكلام ده؟ في ثلاث ايات، ثلاث ايات فصصوكي من فوقك لتحتك. انت بتتكلم بجد؟ والله العظيم ما في سنتي في جسمك ربنا ما بين حكمه في كتاب الله. طب قول لي الثلاث ايات دول وريح قلبي. الايه الاولانيه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية دي جابت النص الفؤاني، جابت الراس والصدر للمرأة. يعني ايه انزل غطى راسي على صدري؟ مش فاهمة اختي الكريمة، يعني ما تنزليش غطى راسك على ظهرك سبانش. يعني نزليه على قدام، ما تنزلوش على ورا، تقوم رقبتك تبان وحتة من الصدر تبان. لا لا لا لا لا، انت تنزليه قدام يوم ايه؟ يوم يغطي الراس والشعر ويغطي الست. طيب وايه كمان؟ الآية الثانية، يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك، بس لا، ونساء المؤمنين، مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. دي جابت بقى الباقي الجسم كله. يعني ايه جلابية يا شيخ؟ يعني ايه جلباب؟ جلباب يعني ملوش وسط، مش ملوش وسط. واخده بالك معايا؟ يعني ايه ده؟ انت كده ضربت حاجات كتير قوي. مش انت بتقولي هات لي كلمه حجاب؟ هو في القران اسمه خمار وجلباب، بس عايزه تقولي حجاب فاسالوهن من وراء حجاب، انما خمار وجلباب. الجلباب ده اللي هو ملوش وسط وطويل، يدنين عليهن يعني نزليه خالص. لما تقعدي في مكان ما فيش حتى من رجلك تبان، انت غاليه وكل حته فيكي غاليه. طب اللي هيبان مني الوجه والكفين؟ يعني على قول جمهور العلماء، وفي علماء قالوا النقاب، وطبعا حاجه عظيمه، بس احنا دلوقتي الجمهور قال الوجه والكفين يبانوا. يعني اعمل اللي انا عايزاه في الوجه والكفين بقى، وشم ماشي، لينسز ماشي. ربنا قال في الايه الثالثه ولا يبدين زينتهن، يعني الوجه والكفين بقى ما نمشيش بميك اب بقى وبرفان بقى ولا لا لا لا لا. يعني معقوله الكلام ده؟ ربنا فعلا كل سنت في جسمك غالي لدرجه انه يبين الحكم بتاعه، وما قالش وليرخين، قال وليضرب. الضرب ده فيه سرعه وفيه قوه، يعني بسرعه، ما تتاخريش، ما انتش ضامنه عمرك، ما تتاخريش. هتقابليه من غيره ازاي؟ ما تتاخريش، اوعي تتاخري في القرار، في اجمل قرار واسعد قرار في حياتك.